بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤال الأول يقول السائل: أنا شاب من سوريا في مدينة إدلب. عندنا في القرية شباب قد التحقوا مع بعض الحركات الإسلامية والتنظيمات الجهادية كحركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة وجند الأقصى، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ وهل يجوز الانضمام إلى هذه الحركات والتنظيمات؟ أيضا يوجد لدينا رجل سعودي اسمه عبد الله المحيسني، جعلوه عالما وقدوة، فما حاله؟ بارك الله فيك. نحن لا ننصح، أولا لا ننصح بالالتحاق بهذه الجبهات التي تحمل شعارات الإسلام كذبا وافتراء، فلم نسمع عن هذه الحركات أنها تحارب لإعلاء كلمة الله، وإنما همها الأعظم هي أن تطيح بالنظام الموجود الظالم الغاشم الذي يفعل الأفاعيل بالشعب السوري ويفسد في البلاد. فهم يريدون تغيير نظام من نظام إلى نظام، ويدعون إلى الديمقراطية وإلى انتخابات وإلى نظام جديد بدل النظام السابق. فهذه حرب دنيوية ليست جهادية لإعلاء كلمة الإسلام. وإن سموا أنفسهم حركة أحرار الشام الإسلامية هكذا، أو جبهة نصرة، أو جبهة جند أقصى، كل هذه دعايات. فنحذر الشباب من الانضمام إلى هذه الحركات التي ترفع شعار الإسلام كذبا وافتراء. وأما هذا الرجل الذي يقال له عبد الله المحيسني فلا أعلم عنه شيء، والذي يظهر أنه من أصحاب الفكر الجهادي أو التكفيري، فنسأل الله السلام والعافية، والله المستعان.